هل تغيير المسميات يقصد أخي يسأل عن التورية في المواراة الكلام يعني التورية يعني غير صريح يعني كذب أو بالتأوي مندوحة تأول للحاجة من دون أن يجحد حقا أو يدعو إلى باطل ففيها ففي التأويل وفي التعليل مندوحة الآن يتحرى في كلامه الحق وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريف التي يحصل بها المقصود من دون أن يكتب على أحد أو يظلم أحدا أو يتكلم بما حرم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.